الرمي أو ذبح قبل الرمي كله قال النبي لا حرج، لا حرج عليه الصلاة والسلام. لما سئل يأتي في هذا الحديث إن شاء الله تأتي في كل محل. إذا انصرف قبل النصف من الليل من المزدلفة هل عليه في خلاف أهل العلم، الجمهور أن عليه الدم، لا بد من يكون بعد النصف. فذهب بعض أهل العلم إلى أن المزدلفة ركن، هو واجب ركن، ولكن الصواب أنه واجب فقط، لا سنة مجردة ولا ركن ولا واجب. نعم الاتباع سنة، نعم يطار القدوم خاصة النبي الطبع. هذا ما مات جابر، ما ذكر جابر، لكن جاء في حديث يعني ابن أمية وحديث ابن عباس في عمرة إعرانة النبي صلى الله عليه وسلم طبعوا الصحابة طبعوا، والاطباع يجعل وسط الردة حتى يبقى الأيمن ليس من الطاف لا عاتق الأيسر، يبدو عضوه من أيمن. هذا الاطباع يطار القدوم خاصة، يطار القدوم خاصة في جميع الأسواق السبع. أما الرمل في الثلاثة، الرمل في الثلاثة أما الاطباع في جميع السبع، لأن ما نقل عن يوسف إنه غزالة. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن صرف من حرفة قبل غروب الشمس وعاد في آخر الليل إليها هل يسقط عنه؟ يسقط عنه، صحيح يسقط عنه، نعم. إذا عاد في الليل في أوله وفي آخر سقط. الله أكبر. ضعف الحديث التكبير عند رؤية البيت. لأنه من رواية من جريج معضل من زيد من أتباع التابعين ما درك النبي صلى الله عليه وسلم ولا سمع منه. وأبو النجاة قال ابن زيد كان إذا أتى البيت رفع البيت قال اللهم صل على النبي كبروا على اللهم صل تعظيما وتكبيرا إلى آخره. هو معضل جاء في رواية أخرى عن جابر ضعيف أيضا. هذا ما يشفع شيء. ما يشفع لا إلا التلبيه. التلبية حتى يستلم. يعني يدخل المسجد الحرام ما في زيادة. يأتي بالدعوة بالأقامة سواءكم هذا. قد تعبنا في هذا كثيرا ما لم نجد شيئا يعتمد عليك. نعم نعم نعم يرجي على الصحيح، يرجي على الصحيح، لكن ينبغي الافعال الى الضعفاء الكبار والاقوياء ينبغي يؤجلوا الى الضعفاء، اما الضعفاء ينبغي فلا حرج فيه مثل ما رمت ام سلمه ورمت اسماء بنت الذكر وغيرها. نعم هلاك يوم النحر، هلاك يوم النحر يعني في اخر اليوم، إلى يوم النحر خرج إلى غابة قبل أتانا ألا حرج يعني في آخر النهار. نعم نعم يبعد السؤال، لأن السؤال في يوم النحر مو في غيره، السؤال في يوم النحر في آخر يوم النحر. نعم ما ترم النساء ما يرفضون ولا يسعون. نعم يمشوا مشي. نعم خطيب الجمعة ما بدعة ما يصلح لا يرفع يديه. نعم الرفع إنما هو في الاستسقاء فقط. نعم. الاستسقاء في القبلة. نعم. الاستسقاء في نفسه. يرفع رفع يعني بس هو قبل الجمعة في غيره. الاستسقاء يرفع بيديه، لكن في الخطبة العادية والجمعة قد رأى بعض الصحابة مثل مروان يرفع فأنكر عليه ذلك. وقال ما كان الذي رفع يديه في الجمعة في الصلاة والصلاة. نعم. أنا ذكرت في الصلاة إلى الخطبة أنه استقبل البيت واستقبل القبلة. البيت هو من بيت وصل الكعبة هي البيت وهي قبلة. نعم على الصف والمرة جميعا كأنه البيت طيب. لا هو نعم هو قبلة هو البيت وهو الكعبة. نعم نعم بعض الناس يتأخر يعني يصير السيارات الزحام حتى يتصل الليل هو ما وصل للبيت يصلي في الطريق لا يأخر يصلي في وقت العشاء لا يصلي إذا زحم يصلي في الطريق المغرب والعشاء ولا يأجل إلى بعد نصف الليل. نعم إذا صلى في عرفة المغرب والعشاء إذا دعت الحاجة إلى ذلك إذا تعطلت سيارته أو شيء ما في بس، أما إذا تعمد يكون خالف السنة. نعم هل يجوز للمرأة أن تطوف لوحدها مع شدة الزحام؟ تطوف حتى ما يحتاج محرم، لكن لا زحام يصير في أطراف الناس. يكون إذا كان مثل يوم أيام حج فيكون فيه زحام شديد ولو في ألف زحام تطوف يطلب مع الناس لكن لا الزحام في أطراف الناس يأتيها من خلفها ما يأتيه ولو عصر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العصور وطاف النساء مع الرجال ما لهم حين إلا هكذا وين يروحوا ما لهم حين إلا إذا كان رابعها بيتأخر لكن إذا كان رابعها بيسافر وش يسوي ماذا تعمل لا بد من الصبر لكن تكون في أطراف الناس. نعم يا شيخ حسن الله نعم المرأة يسهم في الناس في مثلا اضطرب الحيض واخذت دواء يمنع ما في بس ان الحيض يعني حتى لا يقع لا حرج ما في نعم نعم التلبية للحاج مثلا قد تجرى من جمرة. نعم إذا رأى جمرة العقبة انتهى انتهى التكبير انتهى التلبية وشرع له التكبير. طهارة لا بد منها هذا الصحيح لا بد منها عند الجمهور هو الصواب لأن الطواف صلاة إن الله بعث في الكلام والنبي توضأ لما رجع يطوف توضأ ودخل وطاف عليه الصلاة والسلام ولا خذوا عني ما يشاء الله مصلي فالجمهور على أنه لا بد منها. نعم أحسن لك المقصود بعرنا بطن الوادي فقط ولا ما على الأرض معروف أن بطن الوادي فقط هذا السيد حل السيد. نعم الذي يطلع جبل الرحمة هو بدعة ما لها صوت الجبل ما يصعد ما يتعبد بهذا العبادة في نفس عرض بطن عرض بس أما صعود الجبل ما لها صوت. نعم نعم الله ما تذكر. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد في البحر في البحر على آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه. رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. وعنه قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعة ما بين الركنين متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعة. في رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة متفق عليه. وعنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير ركنين اليمانيين. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. هذه الاحاديث الثمانيه كلها تتعلق بما يتعلق كلها تتعلق باحكام الحج. الحديث الاول حديث خزيمه بن ثابت الانصاري رضي الله عنه فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام اذا فرغ من تلبيته سال الله رضوانه والجنه واستعاذ برحمته من النار. رواه الشافعي في سنن ضعيف. هذا لو صح دل على استحباب هذا الدعاء وشرعيته لكنه غير صحيح عند اهل العلم كما قال المؤلف. رواه الشافعي في سنن ضعيف لان في اسناده صالح بن محمد بن زائده ابو واقد الليثي الاصغر وهو ضعيف عند اهل العلم وغير ابي واقد الليثي الصحابي الجليل الذي روى حديث ذات انواط ذاك صحابي جليل معروف اسمه الحارث بن عوف كما قال الترمذي والجماعه. اما هذا فهو من صغر التابعين ويقال ابو واقد الليثي هو من قبيله الاول ولكنه تابع من صغير يضعف في الحديث الروايه. ولكن باب الدعاء مفتوح باب الدعاء حق الملبي باب الذكر مفتوح لان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى الملبين ان يدعوا او يذكروا. قال انس في الصحيحين لما توجهوا من منى الى عرفات قال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه ويهلل المهلل فلا ينكر عليه. فمقام التلبيه ومقام المحرم مقام واسع يدعو ويذكر ربه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويلبي يشغل وقته بالخير يشغل وقته بالخير. والنبي كان يذكر الله على كل احيانه عليه الصلاه والسلام وقد اقر الناس على ما كان ياتون من التلبيات المتنوعه لانها كلها نوع ذكر. لكن كون المحرم يعتني بتلبية الرسول صلى الله عليه وسلم ويكثر منها هذا هو الافضل. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. واذا استعاذ بعض الدعاء وبالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم او بنوع بعض الاذكار فلا باس في ذلك.

هذا يبين لنا أن من أدرك عرفات ولو بليل فقد أدرك الحج، وأن حضور مزدلفة صلاة الفجر أمر مهم وينبغي المؤمن أن لا يفوته، وإن كان حديث الضعفة وما جاء في معناه يدل على أنه ليس بواجب وأنه مستحب، وأن من صاف في الليل من الضعفة وكبار السن والنساء فلا شيء عليهم، لكن يدل على تأكده بحق من الأقوياء وأن ينبغي البقاء حتى يصلوا الفجر حتى يشاهدوا بعد صلاة الفجر في هذا الحديث الصحيح، وهذا من كمال الحج وتمامه. وأما عرفات فرض الحج وركن الحج فلا بد منها. وصح عنه صلى الله عليه وسلم الحج عرفه، من ذكر عرفه بليل فقد ادرك الحج، فاجمع المسلمون على ان الوقوف بعرفه لا بد منه من ليل او نهار، وان من لم يقف بعرفه لا ليلا ولا نهارا في يوم عرفه وفي ليله النحر فلا حج له. فالوقوف بعرفه ركن باجماع المسلمين، واختلفوا في مبدا، فذهب الجمهور الى انه يبدا من الزوال يوم عرفه الى طلوع الفجر، هذا محل الوقوف عند الجمهور، فمن وقف بعرفات بعد زوال الشمس يوم التاسع فهو محرم في الحج، او وقف في الليل قبل طلوع الفجر اجزاه الحج، ومن لم يقف في هذه المده فلا حج له، فلو وقف قبل الزوال وانصرف او وقف بعد طلوع الفجر ليله النحر فلا حج له، فلا حج الا بوقوف في عرفات بعد زوال الشمس من يوم عرفه الى طلوع الفجر، هذا هو وقت الوقوف عند جمهور اهل العلم. وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان مبدا الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفه لقوله في هذا الحديث وقد وقف بعرفه قبل الليل او نهاره، ولم يقل بعد الزوال، فدل ذلك على انه يجزئه ولو قبل الزوال، وهذا مذهب احمد وجماعه وهو من المفردات، وهو اظهر في الدليل لان الحديث صحيح وصريح، ويظهر من ذلك انه لو وقف قبل الزوال وهو محرم بالحج ثم انصرف ولم يكمل يوم غروب الشمس اجزاه عليه ذنب، ولكن وقوفه بعد الزوال حتى يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو السنه، ومن فاته قبل بعد الزوال وقعت في الليل اجزاه ذلك ايضا. واما كونه يصلي الفجر مع الناس ويقف بعد الفجر فهذا من السنن والكمالات التي يكون بها يكمل الحج عملا ببقيه الاحاديث الداله على هذا المعنى، فان الاحاديث يضم بعضها الى بعض ويفسر بعضها بعضا، فإن قل وقد وقف بعرفة قبل الليل نهارا يقتضي أنه لو وقف آخر الليل أجزأه وإن لم يدرك صلاة الفجر المزدلفة، فإذا جاء إلى عرفات آخر الليل ثم لم يمكنه مزدلفة أجزأه ذلك لعذره وعجزه. وقال قوم يجزئه مع الدم، ولكن ظهر الحديث أنه يجزئه بدون دم لأنه معذور ما تركها عمدا بل أراد ولكن لم يتيسر له ذلك ففاته فأجزأه الحج. وإذا بدا من باب الاحتياط والخروج من الخلاف إذا ما أدرك مزدلفة كان هذا أحوط له وأولى. وقل قضى تفته تم حجه الذي قارب التمام، تم حجه الذي يؤمن معه الفوات، وليس المعنى أنه انتهى كل شيء، المعنى أن تم حجه الحج المجزي يعني الذي ليس معه الفوات لوقوفه بعرفات. وقضى تفته يعني ما يلقيه الحاج بعد المصافه من عرفات ومن مزدلفة، فإنه يتشاغل حينئذ بأسباب التحلل، إذا رمى جمرة حلق وقص شاربة قلم أظهاره فتن إبطة غسل وتنظف تطيب، هذا هو إقامة التفت، هذا هو المشهور عند أهل العلم، وروي عن جماعة ابن عباس وجماعة أنه المناسك تفتني قضى مناسكه، ولكن أول أشهر أمر بالتفت ما يحتاج الإنسان إلى طرحه عنه بعد الحج من الحلق ومن النظافة من الأوساخ قص الشارب قلم الظهر لف الإبط غير إلى غير هذا ما يحتاجه المحرم بعد تحلله. والخلاصة أنه إذا أدى وقف بعرفات وبمزدلفة فقد أنهى الأمور التي بها يتم الحج، ولم يبق به عليه إلا إكمال المناسك من الرمي والطواف والسعي، قد أمن الفوات حينئذ